شمعة سهرانة فيها شمعة سهرانة زينا يعني بتريدي زينا يعني بتريدي والخريط زرنا فيكي في ذكراه بتعيدي شمعة سهرانة ليه يا شمعة سهرانة زينا يعني بتريدي زينا يعني بتريدي والنطريت زرنا فيكي في ذكراه بتعيدي متعبنا يا موكم زيت نحن يا مشقينا يا متعبنا يا موكم بس نحن بنعاود البسمة ما بيدوم علينا الهم عشان نحن بنعيش حياتنا عشان نحن بنعيش حياتنا اشراق وعبير ونغم وحاتك بس دنيانا ليه يا شمعة سهرانة ليه يا شمعة سهرانة زينا يعني بتريدي زينا يعني بتريدي واللي طيبي زرنا فيكي بذكراه وبتعيدي لا بيسأل عليك يا حبيب لا همي وإيه أمرك مساكين ما بيعرفوا الدنيا مساكين ما بيعرفوا الدنيا شايل صباحا من درك وما عرفوك إنسانا ليه يا شمعة سهرانة ليه يا شمعة سهرانة زينا يعني بتريدي زينا يعني بتريدي والحيط زرنا فيكي في ذكراه بتعيدي الافراح مع الناس انت في الافراح وفي الاحزان تجاسميهم الشايلين هموم غربة الشايلين هموم غربة بدوب فرح ينسيهم يوم لو خايفة ينسوكي يوم لو خايفة ينسوكي ما بيضيع فيهم فرحنا معاك لاقانا ليه يا شمعة سهرانة ليه يا شمعة سهرانة زينا يعني بتريدي زينا يعني بتريدي واللي طيب تزورنا فيكي في ذكراه وبتعيدي